اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم العظيم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل شهداء أوطاننا، اللهم تقبل شهداء أوطاننا، اللهم عليك بمن يعبثون بأمن بلدنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا الأردن بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحماتك، اللهم ارحمنا برحماتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في الأقصى، اللهم انصرهم في الأقصى وفي جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والأمان علينا وعلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا، اللهم احفظ أمننا يا رب العالمين. أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل القرآن العظيم دستورنا ومنهاجنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق التراب وتحت التراب يوم يصير مثوانا الدود والتراب إلا من رحمت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا ما تخلى عنا الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارزقنا برهم يا رب العالمين، ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا ذا المن والإنعام، يا مأمن كل مخيف، يا مقوي كل ضعيف، يا ميسر كل عسير، يا مأمن يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا رب العالمين. إلهنا ومولانا جد علينا برحماتك يا أرحم أرحم الراحمين. تقبل منا الصيام والقيام، تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك هداية وصلاحا لشبابنا، والتزاما وحجابا لبنات المسلمين، وعلما وإخلاصا لعلماء المسلمين. يا رب العالمين، نسألك هداية وصلاحا لولاة أمورنا. اللهم أرهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى وعلى تحكيم كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، نخافك ونخشاك يا مولانا، نخاف نارك، نخاف عذابك. إلهنا، إلهنا ومولانا، بك تفرد المتفردون في الخلوات، وسبحت لك الحيتان في البحار الزاخرات، وسجدت لجلال قدسك الجبال الشامخات. سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والفلك الدوار، والقمر النوار، والبحر الزخار. يا لك من إله عظيم، ما أكرمك، ما أرحمك، ما أجودك وأعطفك وأرأفك. أرحم بنا من والدينا يا حبيب قلوب التائبين، يا حبيب قلوب التائبين، يا قرة أعين المتهجدين. يا مولانا، يا مولانا، نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نخشى عذابك، اللهم إنا نخشى نارك، اللهم إنا نخشى نار الدنيا، فكيف بنارك، فكيف بنارك. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا حنان يا منان، يا خالق الأكوان، يا خالق السماء بغير عمد، يا الله، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا رب الأرباب، يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا ملك، يا عظيم، يا جبار، يا منتقم، يا عزيز، يا غفار، يا قابل التوب، يا شديد العقاب. يا الله، ارحمنا برحمتك، ارحمنا برحمتك. غرنا طول إمهالك، غرنا طول إمهالك، غرنا طول إمهالك. ما عصيناك استخفافا بك ولا بعظمتك، فأنت العظيم. سولت لنا أنفسنا والشيطان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.